بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك. عشان يكرمك ويرضى عليك يا رب. الله يكرمك. الله يكرمك. صاحب النفحات الله يكرمك. الله يا أستاذ يا كبير والله. الله يكرمك. علم كبير وقدير والله يا أستاذ. بنستمع إلى محاضرة في علوم التلاوة. ونكرمك الطراح فتاح. بارك في عمرك. عليه يا عم. الله يكرمك يا عم، الله يرضى عليك. جمال النبي يا دكتور، الله يكرمك. وحدوه، الله يكرمك يا شيخ. الله يكرمك. صل على النبي الصلاه والسلام. ايه النعم الرباني دي بتاعك دي؟ ان شاء الله النعم بتاعك بخليه تهدي قدامك. نعم جرى يا عم سيد الله. نعم يا جدي نعم. خلي كلامك حلو ما شاء الله. قول الغنام بيسمع لك. اضطريت نمشي وما سمعتكش، وربنا جبر خاطري وفي نفس الليله اتردد عليا. ربنا يكرمك. كفايه كده يا شيخ. طيب طيب حاضر. فليعمل عملاً يكرمك من ثاني مولانا، الله يبارك فيك دي، الله يكرمك. لسه فيها واحدة، الله يبارك فيك، حاجات الروائع دي مش هتعدى النهاردة، نسمعها ان شاء الله. الله يكرمك. اللهم صل على النبي. نعم نعم يا دكتور، نعم. صلى على النبي وعلى جمال النبي. نعم نعم نعم نعم. Give me that.

الله يكرمك يا استاذ يا صاحب العلم. يا Yeah. كده الله يكرمك كده الله يكرمك الله يبارك فيك. هني شو شو ايوه عايز اسمع صوت الزمن والله ماشي الله الله يا نعم الله يكرمك نعم يا غالي ما شاء الله يرضى عليك يا الله معك فيها حاجة كده بكل معك فيها حاجة ايه يا عم مرضوك اللهم صل على النبي نعم وآتينا القوم صفيا ارجع لها تاني. صعيد. نعم. نعم. ايه النغم الرباني دي؟ اللهم صل على النبي. نعم الله. يا صلى على النبي. الله الله الله يا جمال القران. اللهم صل على النبي. نعم نعم نعم يا سيدي نعم. وخلا عليك يا مولانا. الله يكرمك. والقرب بالكتاب الله أكبر. الله الله الله الله الله الله قال لن يكون الله يرضى عليك. إله النبي محالة ارحم ربنا جميل نعم الله الله الله هتجاوب ده تاني لسه ما اتكلمش شوية الوقت ما شاء الله جميل طمع حلال في الحاجات دي على فكرة حلال الطمع في الحاجات دي الله يكبر خاطرك ما شاء الله لسه ما اتكلمتش يا الرجل بهش قالت يا سيدي قالت يا رب قال يا ليتني عليك. ليه ما شاء الله اسمها الصبر. ربنا يبارك في عمرك ماشي من سيا مولانا. الله يبارك فيك. اسمها الصبر الله يكرمك. احنا في محاضرة, احنا بنسمع المحاضرة من عالم كبير والله. اللهم صل على تعيش بلا بقى احنا قالها الراجل اهو. والله العظيم الرب ده فيه شغل بالله. الجماعه دول بيعشقوا الصبر. اه بيعشقوا الصبر. لا نادرا لما بتيجي هنا طبعا من الحاجات طبعا من المقامات المؤثره. قلت جعل ربك انا ساكت عليك لما تقرب ليه. نعم اللهم صل على النبي. بيحجز لا هو بقولك ايه. معلش معلش يا دكتور. انا بقول لك لعند اختي يا اختي هارون تتدلع فيه. تغرغم فيه. كله حاجة. انا ساكت عند اختي هارون. الله الله الله الله. الله يفتح عليك. وجعلني من الجزء محمد انا اجيبها لك ان شاء الله.